النذر لغير الله تعالى النذر عبادة لا تصرف إلا لله، الاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله، الذبح عبادة، ذبح اللي هو عبادة عبادة لا تصرف إلا لله عز وجل. هنا ولي عن الذبح اللي ملاهي دوري وكرش حلو ياك واحد. وزيارة النساء للقبور، زيارة النساء للقبور بعيد عن هذا، على كل حال ما هي ما هي ما هي ممدوحة، وإلى مرة مرة عدلوها في جو شرعي ما فيه اختلاف ولا فيه ندب ولا فيه شق الشيوب ولا ضرب الخدود ولا الدعوة بدعوة الجاهلية ولا فيه طلب الحوائج من المقبولين، إلى قلت عدلوها ما تخسر شيء، لأن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن بن بكر وأنشدت هذين البيتين، وكنا كندمان جذيمة برهة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا، فلما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة مع تميمة. قال اللي تعلق الناس الدور به السلاكة من الآفات والله البري من الأمراض والله شاك يفتر، هل المثنات التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيها هذه الفرعجات؟ شيء ما هو كلام الله تعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم أمام أمور الإنسان به، ومن يعود حائل بينهم على كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم قطعا من المثنات. ما معنى قول الله تعالى والله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري؟ الله نور السماوات والأرض هذه من أوصاف الله تعالى اللي يجب إثباتها له، وأن نعلم أننا لا نحيط به علما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، فهو نور السماوات والأرض. ومن الأحاديث اللي في هذا المعنى اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، وصفه بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن حجابه سبحانه وتعالى النور، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور أو في لفظ النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره، لأن هو نور السماوات والأرض على ما يليق بجلاله وكماله. ثم قال مثل نوره الذي يقذفه في قلب المؤمن كمشكات فيها مصباح، والمشكات الكوة اللي ما هي منفوذة من الخارج، هذا هو أرشح تفاسيره، فهم تفاسير خاص، الكوة اللي ما هي منفوذة من الخارج معناها باقي حاشية من الحيط هك سادة عنها الرجاح، فيها مصباح اللي هو ذا اللي يضوى به السند كانوا يكسع يضوى الله بالقنادير، المصباح في زجاجة أقرب له شيء يمثل به اللمبة هذه، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، دري منسوب إلى الدر وهو الياقوت، عنها شديد اللمعان وزين وبراق وحالة باط زينة كاملة، يوقد من شجرة مباركة زيتونة، معناها الزيت اللي ينقد به ذا المعيش زيت شجرة مباركة هي شجرة الزيتون، لذلك قال زيتونة، لا شرقية ولا غربية. في يوم اللسان هي تفاسير لعل أقربها أنها في مكان معتدل ما هي قريبة من المغرب، الضاحية الغربية يعود مسدود عنها ضوء الشمس أول النهار، ولا هي في الناحية الشرقية يعود مسدود عنها ضوء الشمس آخر النهار. ومعروف أن زيت الزيتونة منين تعود تظهر عليها الشمس في الأوقات كاملة، يعود ذاك أعصر لزيتها وأكمل له وأجمل. الشمس تعرف عنها معينة على النبات، اللي منكم أنتم التركة اللي منكم يقرأ العلوم الطبيعية يعرف دور الشمس في النبات. إذن كأنها تظهر عليها الشمس أول النهار وسط النهار وآخر النهار، لا شرقية يعود بقية أشجار البستان سادة عنها الشمس آخر النهار، ولا غربية تعود بقية أشجار البستان سادة عنها الشمس أول النهار، وإنما هي ضاحية للشمس سواء جاءت من المشرق أو من المغرب. هذا ما استر به الله سبحانه وتعالى نور الإيمان في قلب الإنسان، كأن الإنسان المؤمن منين يعطيه الله تعالى الإيمان، يعود قلبه هو هذه الكوة فيها المصباح يضويل ذا اللي قدامه، ولا فم رياح تحركه، الرياح اللي تحرك السندل سارك مولي منها السندل القلب ما تحركه رياح الفتن، إن المؤمن مثلا ثابت على الإيمان ما تحرك الفتن والشهوات والمشاكل. نور ملي زين حتى كيف نور المصباح اللي في زجاجة والزجاجة تعود زينة، ويستمد النور من الزيتون، كذلك القلب يستمد النور من زيت القرآن الكريم من ذل جاء من عند الله سبحانه وتعالى، وهو من نفسه قاع يكاد يضيء ولو لم تمسسه نار، بيه اللمعان والبروق وزين اللون، لا قاعد يتخيل حد انه ضاوي وحده سابق يقضي فيه النار. كذلك قلب المؤمن يكاد يعرف الحقائق قبل ان يعرف القرآن، قبل ان يأتيه القرآن الكريم، معناها متهيئ اصلا لذاك اللي قبيح يعرف عنه قبيح، وذاك اللي زين يعرف عنه زين. منين يجيه الوحي؟ يلحقه كان متهيئ عارف ان زين يعمل به، يلحقه كان متهيئ عارف ان الشيء يتركه. شوف عمر بن الخطاب منين اتقى نور الايمان في قلبه عرف عن الخمر بعد الويخي، وعاد يطلب مولانا اللهم بين لنا في الخمر بيان الشافية. صندوق النساء والصباغة الرأس باللون الأسود، النساء الله أعلم لا أدري، وصباغة الرأس باللون الأسود النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، اجتنبوا السواد. يا الله حد ذاك اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يجتنب يجتنبوا، وراه جاركم ورا ذاك ما هي صحيحة بعض في الصحة، فيها يوسر من الأمراض الخطيرة على الإنسان، ولما تظهر بالعشرة بعض الأحيان غير تعقب تقتل. وخير اللون عاطيهم ولانا بدون ذيك الأمور اللي ما اللي ناهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم، من لون يشاجع عن ذيك الأمور اللي ناهي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. غير حد يغير بالحناء، والله يغير بالكتم. سؤال عن اللهو قوافز وفسن فوقي اللهو، قالوا مولانا وذري الذين اتخذوا دينه لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، وقال الله سبحانه وتعالى ذاما الحياة الدنيا إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. انهى الله سبحانه وتعالى عن لهو الحديث ومن الناس من يشتري لهو الحديث، وبين عاقبته فقال ليضل عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالق أقوام من أمة لا يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، والمعازف تنقال الآلات اللهو آلات الطرب هذه. وفي الحديث اللي حسن بطرقه إن موقوف بعض الروايات ومرفوع بعض الروايات إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل، والغناء هو مزمار الشيطان كما قال أبو بكر رضي الله عنه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك. ومن تعود كنت صنة لذا هو متكاسل عن العمل الصالح معناه أنه راخي، يقبل حد منكم يصنة الشيء من الغناء ويخرص نشاط ولا ذاك الغناء لا يعود لاش، ويصنت الشيء من القرآن وخرص نشاط ولاش، ويوازن وراء ذاك هذا الوقت من رأي كان إذا الوقت إله نحاسب عليه والله ما إله نحاسب عليه، ذا الوقت اللي قضيت نصنت بغناء كان إله نحاسب عليه والله ما إله نحاسب عليه، ومن رأي كان يقوي رياضا عمله ذا القرآن اللي جاني من عند الله سبحانه وتعالى والله نعمله ذا اللي هو العبد، إذا لا خير فيه. والصالون ما نعرف شنو قصده به، وما له عطف عليها قواف فيز، وقلت عن قواف فيز هي إذا معناها أنا معناها عنكم على الكواف فيز هذا اللي يحلق توف، والصالون هذا اللي عدل فيه الحنة والحلوة وش ما نعرفش إيه، والصالون تنقال ذا الآخر اللي فيه الحنة إيه، وده هو اللي قلت لكم إيه. وعلى كل حال الحنة والحلوة عودان حد يعود تجارته والله عمله إنه يحني العليات، هذا في حد ذاته مباح. امرأة تجارتها والله عملها إنه تحني العليات تحفلهم لأزواجهم والله شذاك يمو، هذا بحد ذاته مباح. غير عودان وعود صالون مكشوف تأخذ من قدام ولا دمية ويشوفوا المرأة كاشحة عنها لباسها صقانها باينين ويديها باينين وراسها باين، هذا حرام. الحلوة الله أعلم الكلام فيها أنا ما نعرف الراجح فيه، كانوا تحريمها والله الله عدم. على كل حال الصالونات وفضعها الراهن حرام به اللي متعربيات فيها العليات وذاك حرام. منين تعود الصمرة في مكان مستتر وتجمل العليات اللي تعرف عنهم ما هم لا يتبرجوا بالزينة لا ينعتوها لا لزواجهم ولمن أحل الله سبحانه وتعالى إظهارها لهم، وهو ما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. هذا من تعود لا يتطهروا إلا لهذا، لا حرج ولا حرج على ذلك اللي ابتهنتم ومعدلتم منها تكسب بها، بشرط يعود ما له يخلق إظهار لهذا أمام الأجانب وفتح الدكان على الشارع يأخذهم قدام الرجال ويخرصوا ويشوفوا ذلك المظاهر ما يطيب. قال حد عنه فم على تجميل النساء، قال عنا معناها تعدالهم وشمال. تجميل النساء معناها يعود شماله زينة المرأة فيما أحل الله سبحانه وتعالى لا فيما حرم. وهذا تقصاص الرأس ليس من فعل مسلف هذه الأمة، بل الأصل أن المرأة فطرتها أن يكون شعرها موفرا، والرجل هو الذي يقص من شعره شعر الرأس طبعا. والصحابيات اللي قط قلع منهم الشعر لا أمهات المؤمنين من توفى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم اللي عاد حرام عليهم النكاح وعادوا واجب عليهم يتغيروا عن صفة النساء لعل الناس تعود لها فيهم مطمع والله، وهذا خاص بأمهات المؤمنين. فكنا يقصصنا من شعورهن حتى تكون كالوفرات، اللي غير ذاك ما قد تخلق. ايوه من يدخل مع هذا الصقاع المواد الكيماوية ويدخل مع هذا تدريت العرف جاك يشوفه في الجانب، هذا قطعا حرام بلا شك، هذا بلا شك حرام. والمواد الكيمائية مضرة زاد هي كيف السباق اللي كنا نقوله اضرار ما هو معتاد، حتى انها بعضها من يعود الانسان عقبله المرأة عقبله تعمله ويوشعها راسه وتعمل اسبرين تموت حالا، يخلق تفاعل كيماوي بين مادة اسبرين والمواد المكونة هذه مواد التجميل وتموت حالا، ها فيها حنين وفيها ياسر من الأضرار. وبعض الأحيان تؤدي لانتفاخ بعض الأعضاء، يعود هو مكان مهمتهم منها عنهم يعود جميلة، يعود شارب الواحدة منهم واحد من شواربها كبير والأخر صغير. هذا اللي قايل لكم، هذا اللي محدثكم عنه واقع شاهده بعيني، ما هو معه حد يرد علي. قالت أنا امرأة ملتزمة الحمد لله نسأل الله أن يثبتك، يحب السنة وأهلها. أقول لكم فضيلة الشيخ إذا تزوج علي زوجي هل يحق لي أن أطلب منه الطلاق، منه أن أطلب منه إعطاء ما اشتراه لضرتي؟ وذاك زين، والله يحق لك أن تطلب منه ما اشترى واجب عليه، هو بعد قاعد لك اللي يشري لضرتك يشريه لك أنت، وإلى ما عدلها جائز لك أنت تطلبيه، ما فيها مشكلة. إذا عاد ما أعطاها له يصل عند الزواج بها طبعا هذه اللي هي تطلب يعني فهمت لا عنها عينها على كيف الاساس وكيف اذا كيف منين يعود ذيك ما عندها اساس وهذه عندها اساس جايز ذيك تطلب الاساس، ومنين تعود ذيك عندها اساس مثل ما هذه هذه ذاك ما فهمها القديم ولا الجديد ما عندها اساس اصلا وركجات واحده جديده ما عندها قاعد ايوه ذيك طبعا هذا البنت مثلا من يعود عندها مثله كانت ما يبغى تطلبه في ثياب غير طاهرة. أولا إذا كانت صلت فيها غير عالمة بعدم طهارتها ما عليها قاع تعيب، وإذا عادت عالمة بعدم طهارتها إذا عادت عندها شيء تبدل به والله لها حد تقول تعري من عنده ثوب تعود فرط وتقبل تطلب ثوب تعريه من عند حد اللي تصلي فيه وترد له والله تقبل هي ثوب من عنده وتصلي فيه. وإذا عاد ما عندها خيار آخر يكون ثيابها هذه لا حرج عليها ولا هي مفرطة تقضي لها شيء أدت ما عليها، لأن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. أريد تفصيلا كاملا عن الآية الكريمة الذي عنده علم من الكتاب، هذا ما يحتاج لياسر من الكلام، حد ما هو متلبس بمشاكل الحجابة ما يحتاج شيء من الكلام، وحد ذهنه خلفية عن الحجابة طبعا الدور يحاول عنه يلوي عنق الآية إياك تعود عينها على الحجاب. الذي عنده علم من الكتاب مسلم مولانا متبع الدين سليمان عليه الصلاة والسلام، يطلب مولانا باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجابه إذا دعي به أجابه وإذا سئل به أعطاه وقده ما هو زايد على هذا دي ما عد الجدول إذا قصة ما اكتف السؤال غير ما اكتف السؤال غير المفسرين بعض موجودين. هل الركعتان اللتان تصليان يعني قبل المغرب كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب لهما تحديد في الوقت كأن لا تصليا إلا بين الأذان والإقامة، أم بمعنى آخر هل من دخل المسجد قبل المغرب يحييه أم يجلس وهو خارج عنه، وهو خالص عنه النهي الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أم عليه أن يظل واقفا حتى إذا دخل قبل غروب الشمس أو أثناء غروب الشمس لا يحجي المسجد لا يصلي ركعتين، ولكن عليه أن يقوم أن يبقى واقفا في المسجد أو يخرج منه وليس خارجه حتى يسلم من النهي ومن عدم امتثال الأمر. يخلط بين مسألتين، يعود ما اقتحم النهي اللي هو في لا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا ترك الأمر اللي هو أن يصلي ركعتين، وهذا يسلك منه بالخروج والله بالقيام بالبقاء واقفا. وإذا عاد لابد بأنه يقعد ولا عنده مجلس خارج المسجد يصلي، لأن هذه وقت خاص والنبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وامتثال هذا النهي أخص من امتثال النهي عن الصلاة في هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. هذا إن قال للخصوص، لكن قال للعموم، والخاص يحمل على العام. إذا نباش حد يمتثل الأوامر كاملة، يخرص ذاك اللي منها أخص يقدم على ذاك اللي أعم، ولا عاد قادر يجمع بين الاثنين قاعد لا هي المطلوب. إذا الأفضل والله أعلم عنه يخرج المسجد والله يبقى واقفا، إياك يعود ما صلى فيك الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، يعود مولي ما أقبح عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا كانها الصلاة تعود قبل الأذان، من العود وقت المغرب دخل النبي صلى الله عليه وسلم ما قيدها بعد الأذان، قال صلوا قبل المغرب. إذا حد يعدل عوده ما عينه قيد بشي ما قيد به النبي صلى الله عليه وسلم.